هذا الشاهد والمدار في الوعيد في هذا النص على الاعتقاد بأن النجوم لها تأثير، هذا هو الباطل. وكونها من السحر، لأن الباب كما سبق ويعني ذكرت أراده المصنف رحمه الله بعد ذكر أورد هذا الباب بعد ما ذكر في السحر بقوله باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني أشياء، وهذه الأشياء تدخل في أنواع السحر، وسبق أنها ليست سحرا يعني في ذاتها وبكل مفهومها، ولكن تتشابه مع السحر، يعني في أوجه تشابه بينها وبين السحر، من كونها تجعل الباطل أو تصور للناس الباطل بأنه حق والحق بأنه باطل، وكونها تؤثر على العامة وتغوي الناس أيضا. هذا يعني هذه من الأمور اللي فيها مشاركة بينها وبين السحر. كان الناس أو هؤلاء الذين يقتبسون أو يدرسون النجوم ويتعمقون في علم النجوم وغيرها يعتقدون ويدعون معرفة كثير من الحوادث التي سوف تقع مستقبلا بحركات أو يعني تحركات أو اجتماع وافتراق بعض النجوم بعضها إلى بعض كما يزعمون، فيخبرون أنها سوف تهب مثلا الرياح في تاريخ كذا أو في موسم كذا، أو أنها تنذر بمجيء الثلج والمطر وظهور الحر والبرد. وبعضهم أيضا كان يربطها بتغير في الأسعار، أن الأسعار سوف يعني تزداد والناس يصابون يعني المجاعات وغيرها. كل هذا لا شك يعني بحسب سير النجوم وسير الكواكب كما يزعمون وباجتماعها وافتراقها، هذا كله باطل، إذ لا تأثير، هذا الأصل، لا تأثير لحركة النجوم وغير، كلها تسير يعني كما سيرها ربنا تبارك وتعالى وتمشي في منازلها وإلى منازلها، ولا تأثير لها في أي أمر من الأمور. اعتقاد التأثير اعتقاد، لذلك بعض العلماء يقسم علم النجوم يقول علم التسيير وعلم التأثير. فالباطل والإثم في اعتقاد أنها تتعلق بإيش، ويعني حركات النجوم وغيرها لها أثر في الأمور والحوادث التي تقع في الحياة الدنيا، وهذا هو الباطل والعياذ بالله. نعم، المراد الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا، هذا هو المنكر، هذا هو المنكر. وهذا الباب هو باب الاشتراك بينها وبين السحر، كما أنهم يعتقدون أن السحر له تأثير وأن السحر له تأثير استقلالا، كذلك يعتقدون في النجوم إيش التأثير استقلالا، وهذا هو يعني يستدلون كما يعني هو حاصل اليوم بكثير من الأحوال الفلكية وغيرها على الحوادث الأرضية. لا، الأمور الفلكية تبقى يعني فلكية، وهذا علم التسيير كما يقولون، أما أثرها في الحوادث وغيرها هذا هو ما يسمى بعلم التأثير. وأما علم التسيير بمعرفة يعني المواسم ومعرفة الجهات والقبلة والمشارق والمغارب وغيرها، فهذا لا بأس به. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. شايفين يعني كلها في أصلها ليست سحرا، ولكن إيش لذلك قال باب بيان شيء من أنواع السحر، هي ليست سحرا في حقيقتها، وإنما يعني من حيث التأثير ومن حيث الإغواء ومن حيث يعني قلب الحقائق وغيرها. نعم، قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكر المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، قد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. الحديث هذا يعني ذكر العلم أنه فيه ضعف من حيث الإسناد، ولكن يعني شواهده من حيث المعنى كما ذكره جمع من أهل العلم كثيرة جدا. نعم، من حيث الإسناد لا شك فيه ضعف، ولكن من حيث أقول المعنى فالشواهد موجودة. نعم. قوله: وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن سعيد بن علي. سبب الضعف كما ذكر لأنه يقول أنه من يعني مرويات الحسن، والأصل وقفه على الحسن رحمه الله، وأما رفعه لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. نعم. قوله: وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيره، رواه أبو محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه منتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 333 وله 88 سنة. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات. يعني هذه طريقة من طرق إيش؟ السحرة، يعني إحدى طرقهم في التي يزعمون أنها تكون سببا في تأثير وفي حصول ما يقصدون وما يريدون، أنهم يعني يذكرون الطلاسم اللي عندهم والقراءات التي عندهم والاستعانات بالشياطين وغيرها، ثم يعني بين كل شوي عندهم إيش ينفثون. والنفث طبعا هو إيش؟ إخراج الهواء مع قليل من الريق على تلك الخيوط، أو يعقدون يعني يربطون بعض الشعر أو بعض يعني ثياب من أرادوا أن يؤثروا عليه، أو يعني أي شيء يعني أمور شعره أو مثلا لباسه أو شيء من بدنه أو غيرها، يعقدون عليها ويربطونها بخيوط وغيرها يظنون أنها يعني أحرى في إيش؟ في التأثير. نعم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعادة من شر النفاثات في العقد، وهذه طبعا هذا أقوى ما ثبت من شواهد لمعنى الحديث كما يعني ذكره أهل العلم. نعم. قال تعالى: مثل ما قلنا سبق أنه ما في الشريعة أمر بالاستعادة من شيء إلا أنه يعني إما أنه حاصل واقع أو أنه مظنة يعني قوية جدا للوقوع والحصول. نعم. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. نعم. يعني السواحل التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفث مع ريق ودون التفن، وهو النفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشرط الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن للريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو الروح الشيطانية على هذا المسحور، لا شك، فيصيبه السحر بإذن الله. هذا اعتقادنا، يعني كل هذه الأسباب والأساليب والطرق لا تحصل ولا يحصل لها تأثير إلا إن وافقت إيش؟ إلا إن وافقت ما قضاه الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى كونا وقدرا. نعم. طيب ليش قال لا الشرعي؟ لأنه لا يحبه الله تبارك، وهذا التفريق الذي سبق وذكرناه، يعني أهل السنة والجماعة يفرقون بين إرادة الله عز وجل إيش؟ الكونية وبين إرادة إيش؟ الشرعية. نعم. فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري. نعم. الشرعي. قال ابن القيم: قوله: ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك. نعم. لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضه. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعلم. طيب هذا الساحر مشرك، وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء التي هي أنواع من السحر، وش حكمهم؟ أبد يقال الأعمال بالنيات، يعني فيها تفصيل. إن زعموا أنهم يعني لهم التأثير، أنهم يؤثرون استقلالا أو أنهم يعلمون شيئا من الغيب وغيرها، دخلوا في إيش؟ دخلوا في الكفر، وإلا فلا. نعم. بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله. أما الحرمة كونهم يفعلون الحرام هذا مفروغ منه. نعم. لكن المسألة في كونهم يكفرون أو لا يكفرون، يعني كفر اعتقادي مخرج أو كفر عمل. كفر العمل لا شك فيه. نعم. ومن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. نعم. فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فحله. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم هي النميمة. ألا أنبئكم ما العظم ما العظم ألا أنبئكم ما العظم هي النميمة. هي من العظاهة، يعني أصلها من العظاهة، وهو الكذب والبهتان والتزوير والسحر. نعم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله ألا أنبئكم أي أخبركم. نعم. والعظه بفتح المهملة وسكون المعجمة. أيوة شفت العظه. نعم. قال أبو السعادات هكذا يروى، لكن لها رواية أخرى. أيوة. قال أبو السعادات هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغليل: ألا أنبئكم ما العظة. ما العظة. نعم. بكسر العين وفتح الضاد. نعم. قال الزمخشري: أصلها العظة، يعني تقرأ العظ وتقرأ إيش العظة، والعظة أسهل ها نطقا. نعم. قال الزمخشري: أصلها العظها العظهة والعظاهة. نعم. فعله لا فعله فعله من يعني العظة. هذا المصدر تبع الفعل عظها العظه. نعم. من العظ وهو البهت. وهو البهت. نعم. فحذفت من الكذب والبهتان. نعم. البهت البهتان. نعم. كما حذفت من السنة والشهر. نعم. وتجمع على عليه. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس فأطلق عليها. شايفين هذه ليست سحر، ها يعني النمام الذي يعني يتفنن في النميمة وغيرها ونقل الكلام بين الناس، مش عرفت طيب مش عرفت بالسحر هذا ها؟ يلبس على الناس الحق باطل والباطل ايش؟ هذه المشابهة. وبعدين التأثير الإفساد، الإفساد بين السحر ماذا يريد؟ يفسد بين الرجل وبين أهله، بين الرجل وبين أبيه وأمه وكذا. فهؤلاء أيضا يعني أثرهم وأثر السحرة ايش؟ يعني مشترك. نعم. فأطلق عليها العظم لأنها لا تستفق عن الكذب والبهتان غالبا. نعم. ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. شايفين؟ يعني النمام خاصة إذا صار له قبول يعني بين الناس ورواج بين الناس، وعنده يعني عنده أنواع وألوان من التفنن في يعني إيصال الأمور التي يريدها بين الناس، والعياذ بالله لا شك أنه يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. هذا النمام يعني يذكرون أنه هذا هو النمام الذي يكشف ما يعني يكره كشفه. نعم. يكشف الأشياء يعني بين الناس إما بلفظ صريح أو بعبارة أو بإشارة، ها عندهم أنواع كثيرة، فحقيقتها يعني إفشاء الأسرار وهتك الأستار بقصد إيش؟ بقصد الإفساد بين الناس. فمن اللي يدخل بين الناس واللي يعرف أسرار الناس، مو كل شيء يحكى مو كل شيء يقال. نعم. فهو يريد الإفساد وإيقاع الخصومة بين الناس وإيقاع الفتنة والتدابر والعياذ بالله بين خلق الله عز وجل. نعم. لذلك شارك الساحر في إيش؟ في النتائج. نعم. قال ابن الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السري بالنميمة والإفساد بين الناس. نعم. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد لذلك. شوفوا مر معنا لما في الباب يعني اللي قبل هذا باب السحر، عندما ذكر تفصيل ذكرنا تفصيل إيش الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، فقال السحر الذي هو السحر الكفر إذا كان من باب إيش ما يكون من اتصال بالجن، تذكرون؟ فتفصيل جيد، لأنه هذه كلها يعني جاءت نصوص كثيرة جدا أنه كل هذه الأعمال وهذه الأشياء من السحر. فكيف تفسر؟ فالسحر ما هو دائما السحر الحاصل بالاتصال بالجن، بل قد يكون مش من أنواع يعني كثيرة جدا. لذلك سبحانه رحمه الله المصنف بعد ما ذكر السحر جاء إيش؟ ذكر هذه الأمور التي ليست سحرا في حقيقتها، وإنما يعني تشارك السحر في النتائج. نعم. قال في الفروع وجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله. نعم. على وجه المكر والحيلة أشبه أشبه السحر، هذا وجه الشبه يعني بينه وبين إيش السحر. نعم. وهذا يعرف بالعرف والعادة. نحن عرفنا السحر قديما ما هو؟ صر أحسنت، صرف الشيء عن وجهته. نعم. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر. نعم. فيعطى حكمه، فيعطى حكمه من حيث الكفر العملي، ما من الكفر إيش الاعتقادي. نعم. فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر لا شك، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه. نعم. إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. لذلك الشافعي رحمه الله قال يعني هؤلاء إذا وصل الأمر بهم التأثير أنهم تسببوا في قتل إنسان فواجب إيش قتله إن لم يكونوا سحرة على الحقيقة. واضح؟ نعم. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة لا شك. نعم. وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه لا شك. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. طبعا معروف في إيش في حالات تجوز فيها إيش الغيبة. نعم. وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولكن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. شايفين حتى البيان وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام أن منه إيش طبعا منه للتبعيض. لذلك يقولون البيان يعني ينقسم إلى قسمين، بيان وهو ما يقع به الإبانة والإفصاح عن المراد، شيء يعني تريد معلومة تريد إيصالها فتعبر عنها بالألفاظ التي توصل إلى هذه المعلومة بأقصر الطرق. ومن البيان ما دخلته الصنعة يقولون، والصنعة ما هي يعني التفنن واستعمال الألفاظ والعبارات وترتيبها يعني بصورة بلاغية بحيث تروق للسامعين وتستميل قلوبهم وتأخذ ألبابهم فيعني يبهرون، تحصل لهم حالة من الانبهار بهذه المقالة وهذا الترتيب وهذه الألفاظ وحسن ترتيبها وصياغتها واستعمال الألفاظ الغريبة وغيرها. فإذا استميلت هذه القلوب فهنا أشبهت إيش السحر. بعدها يستطيع هذا القائل أن يوجه هؤلاء السامعين الذين تأثروا بمقالته حيث يريد، فيصرفهم عن الوجهة الحق إلى حيث أراد، إذا خاصة إذا استقر يعني في قلب هذا الإنسان يعني حب هذا المتكلم وحسن يعني بلاغته وفصاحته وغيرها، فيحول الأشياء عن حقائقها ويصرفها عن جهتها. وهنا وجه المشابهة بين هذا النوع من البيان وبين السحر. نعم. قال الشارح رحمه الله وطبعا هذا هو المذموم، أما الأول فليس هذا هو الداخل في الوعيد، لأنه إيش جعل الحق في يستطيع يعني بحسن صياغته وبيانه أن يجعل الحق في قالب باطل والباطل في قالب إيش في قالب الحق. نعم. بالفصاحة والتمويه وزخرف القول حتى يقبل كلامه والعياذ بالله، وإن لم يكن إيش حقا. نعم. البيان والبلاغة والفصاحة. طبعا الحديث هذا رواه البخاري رحمه الله، إن من البيان لسحر أو إن بعض البيان سحر، هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال صحصعة صوخان صدق نبي الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم يعني هو يسحر القوم ببيانه فيأخذ الحق من إيش من صاحبه بحسن إيش، وذاك مسكين ضعيف ما يستطيع يعبر عن نفسه كما هو شأن كثير من المحامين اليوم، كثير من يعني أصحاب هذه المهنة يستطيعون إيش يعني أخذ الحق يعني من صاحبه وإعطائه إيش يعني الخصم. نعم والعياذ بالله. وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذنب لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المذهب. لا، الأصل التفصيل مثل ما قلنا، هذا يعني كلام أهل التحقيق، الأصل التفصيل. البيان وإن كان بحسن عبارة وغيرها لكنها فقط يراد منها إيصال المعلومة والحقيقة والإفصاح والإنابة عن المراد والمرادات، فهذا لا شك أنه ليس بمذموم، بل هذا يعني يعد من جوامع إيش؟ من جوامع الكلم. وأما إذا دخلتها الصنعة لتحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق والعياذ بالله، هنا الذم نعم والوعيد. لأن الله تعالى مدح البيان، قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز رجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال. السحر من حيث الوصف طبعا، ما يريد إيش؟ ما يريد السحر من حيث الحقيقة، لكن يريد البيان، يريد البيان الحلال الذي أحله الله عز وجل. نعم، لذلك الإنسان أحيانا يعجب ببيت شعر، بحكمة، بكثير من الحكم والمقالات يعني قيلت قبل مئات السنين وما زالت الناس إيش؟ يعني تتنقل ليش من حسن العبارة وحسن البيان. نعم لا شك. نعم، والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه بسوء تحريف. الله أكبر. نعم، مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاد اللحن تمدحه وإن تشحذت ذا قيء الزنابير. واضح، ذا قيء يعني عن العسل، إذا أردت أن تندح العسل فتقول إيش؟ مجاج النحل. وإذا بغيت تذم العسل إيش تقول؟ تقول هذا قيء النحل، حتى يعني تقبح إيش؟ يعني في ذهن السامع يعني القيء. طبعا الناس إيش؟ تمجها، والنفوس تمجها. نعم، يذكرون يقولون هذا المعتزلي أي النظام أحسنت، أخذه والده إلى أحد يعني علماء، الخليل بن أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة، لأن يعني الخليل بن أحمد من علماء اللغة، وكان سلفيا يعني ذا معتقد صحيح، وقليل جدا يعني من أساطين اللغة، قليل منهم من كان على يعني صحة المعتقد، يعني يجمع بين يعني الإمامة العظمى في اللغة وصحة المعتقد قليل، منهم الخليل ابن أحمد، منهم سيبويه ولله الحمد والمنة، ومنهم الأصمعي، ومنهم الخليل، ومنهم عمرو أبو عمرو بن العلاء، قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، والبقية الباقية من الزمخشري ومن جاوره ومن يعني وافقه ومالأه كلهم على عقيدة المعتزلة. فالنظام أخذه والده إلى الخليل بن أحمد حتى يعني وهو صغير طفل دون السابعة، حتى يقرأ إيش؟ لأن أول شيء يقرأون إيش؟ يقرأون اللغة. فأخذه إلى الخليل ابن أحمد حتى يعلمه ويربيه إيش؟ يعطيه يعني اللغة العربية. فيختبره الخليل، فالخليل أراد أن يختبره، قال يعني وكان الخليل ابن أحمد رحمه الله في يده كأس يعني من الزجاج، فقال: يا غلام صف لي هذه. قال: أصفها؟ قال: نعم. قال: بمدح أم بذم؟ جني. قال: تريد امدح لك اصفها بمدح ام بذم؟ فيعني تعجب من قوله، قال: بمدح. فقام مدحها انها تريك الاذى ولا تخفي ما وراءها، ومدحها يعني بكلام جميل جدا. قال: والان بذم؟ قال: يسرع اليها الكسر. ذكر فيها اوصاف يعني كلها ذم، فأعجب به سبحان الله يعني تعجب منه كثير. ثم قال: وتلك النخلة في وسط البيت؟ قال: بمدح أم بذنب يا سيدي؟ فقال: بمدح. فذكر قال يعني لها ظل لها كذا، ما فيها أذى، ما تسقط الأوراق، ما كذا. قال: بذنب. قال: صعبة المنال، بعيدة، محفوفة بالأذى، يعني صعبة المرتقى، لأن ما تجنى إلا إيش؟ إلا بالرقي إليها. فقال له: يا فلان خذ ولدك. قال: نحن أحوج أن نتعلم منه من أن يتعلم. هذا عمره كم يعني؟ حول السابعة. فسبحان الله، لذلك عندهم عناية عظيمة جدا المعتزلة، ويعني أساطين اللغة دائما تجدهم في على عقيدة إيش؟ على عقيدة الاعتزال. فسبحان الله، هذا يقول لك إن أردت يعني يستطيع يضم لك إياها بحيث أن يصرف إيش يعني السامعين عن يعني هذا الأمر، ويستطيع أن يمدح لك إيش ما تريد أو ما يريد حتى يجعلها مقبولة وتروج بين الناس. نعم. وقوله إن من البيان السحر هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نعم. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو المندوب، وهكذا حال الرسل وأتباعه، ولهذا حال الرسل. نقرأ من أما البيان. أما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو المندوح. هذا هو المندوح وإن كان يعني فيه من الفصاحة والبلاغة. نعم. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. نعم. لذلك يعني مما يوصف به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع إيش؟ أنه أوتي جوامع الكلم. نعم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإدراك وتغطية الحق وتحصيل الباطل. نعم. فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم، وعلى هذا تدل الأحاديث في حديث الباب وحديث إن الله يمرض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. لا، لذلك الأصل فيها التفصيل. الأصل فيها التفصيل لا شك. إذا يعني استعمل البيان وكان صاحب بيان وكذا واستعملها في الحق ولأهله ونصرة الحق، هذا لا شك أنه إيش السحر الحلال كما قال عمر بن عبد العزيز. وأما إذا يعني كانت الأخرى والعياذ بالله فأشبهت السحر، أشبهت إيش السحر، هذا هو المذموم. نعم. يقولون هذه يعني في حديث البخاري انه هذا يعني جاء رجلان يعني الى مكه، ثم خطب احدهما خطبه نسيت اسمه الان في صحيح البخاري القصه يعني قصه الحديث هذا، ف يعني اعجب الناس بايش بخطبته. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. نعم. وفد هم كانوا من بني تميم. نعم احسنت. نعم. احسنت. في معه واحد اخر ابن الايهم هكذا اللي خطب من مو زبرقان الاخر. اي احسنت. نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاصل الحديث ذكر ما هو في مجال الذم وانما في مجال يعني كان رجلا بليغا. نعم. باب ما جاء في القرآن ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في القرآن ونحوه. قال الشارح رحمه الله الكاهن هو الذي يأخذ عن مستلق السبت، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل لأن الله تعالى حرس السماء بالشهر. هذا خاصة بعد نبوة إيش بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص يعني تيسير من الله تبارك وتعالى ورحمة منه عز وجل يعني لئلا يعني تضطرب يعني مقالات النبوة ويعني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بما يزعمه كثير من الكهان وغيرهم. هذه من رحمة الله عز وجل بالخلق، لكن سبحان الله بقي الناس كثيرا على الكفر. الشاهد هذا الباب باب ما جاء في الكهان ونحوهم، هذا يلحق بالباب إيش السابق بيان شيء من أنواع السحر. نعم. والباب هذا وما قبله يلحقان بالباب إيش المتعلق بإيش بالسحر من حيث المشابهة يعني أوجه الشبه بين هذه الأمور. فالكهانة أيضا ضرب من إيش من السحر أو نوع من أنواع السحر. فلما ذكر الأشياء السابقة مثل العيافة اللي مرت معنا والطرق والطيرة، وذكر إيش اقتباس النظر في النجوم علم النجوم إن كانت من باب التأثير، وكذلك ذكر العقد والنفث والبيان الذي يراد به قلب الحقائق. كل هذه الأشياء أقول ذكرها والعظة كذلك كل هذه لما ذكرها ناسب أن يذكر الآن إيش الكهانة للشبه الكبير بين الكهانة وبين السحر من حيث أولا الاتصال بالجن، وهذه أكثر، لذلك خص الكهانة دون إيش؟ دون الأمور السابقة. الأمور السابقة قد لا يكون فيها نوع من أنواع الاتصال بالجن، لا في الطرق ولا في الطيرة ولا في العظة ولا في البيان ولا في النجوم، ما لها علاقة بالجن. لكن هذه أقول خصها لما؟ لأن وجه الشبه أكبر بين ما سبق في الباب، في باب بيان شيء من أنواع السحر، وبين الكهانة. فإذ الكهانة والسحر من أوجه الشبه التي بينهما أيضا الاتصال بالجن، وكذلك من حيث التأثير، من حيث التأثير وصرف يعني وجهات كثير من الناس عن أصلها، وكذلك من باب أو من أوجه الشبه كما ذكر كثير من أهل العلم ادعاء الولاية. الساحر ماذا يريد بسحره؟ يريد الجاه بين الناس، ويريد الأتباع أن يكون إيش؟ متبوعا، وأنه الولي، وأنه إيش؟ المؤثر، وكذلك صاحب إيش؟ الكهانة يدعي الولاية والعياذ بالله بهذه الأمور أو بمعرفة الهدي، وكذلك المشاركة باب الإغواء لخلق الله تبارك وتعالى، وقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. أقول لذلك يعني وجه الشبه بين الكهانة والسحر، أقول لذلك خصها في باب يعني يختص بالكهانة دون غيرها. وطبعا الواجب يعني بالنسبة للكهانة وغيرها التعزير مفروض، هم يعزرون، منع الناس من الاتيان إليهم وعدم سؤالهم، وكذلك تكذيبهم، هذه أمور واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى. يعني صاحب العيافة، صاحب الطرق، صاحب الخط، صاحب كل هؤلاء الأصل إيش؟ وكذلك صاحب الكهنة الأصل تكذيبهم، ثم يعني منع الناس وصد الناس عنهم وعدم سؤالهم، بل أكثر من هذا إن استطاع الأمر يصل الأمر إلى التعزير فهذا واجب في حقهم. نعم. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس، هذا ما يكثر في هذه الأمة، يعني الاستراق قليل جدا الآن، لكن كلها باب إيش؟ باب دعوة. يعني الجن لهم أولياء ومن الإنس، ولهم اتصالات فيما بينهم، ويريدون يعني تحقيق الغاية العظمى عندهم، وهي أغواء الناس وصد الناس عن دين الله عز وجل، فيأتون لهؤلاء ربما ينقلون لهم أشياء. يعني الكهانة اليوم ما هي مثل الكهانة قديما، الكهانة قديما كانت يعني جلها تعتمد على إيش؟ على الاستراق. اليوم لا، ما في استراق، بل وإن كان فيه فهو قليل جدا، يعني يحصل على شعبة من يعني من الخبر، طرف من الخبر، ما فيه أيضا استراق كلي لخبر واحد، ما فيه، يعني جانب يسترق جانب، لكن يضيفون إليها أشياء كثيرة جدا. وسبحان الله نشوف النفوس كيف تقبل يعني الكذب بحجة إيش؟ أنه قد صدق وأنه وافق الواقع مرة أو مرتين. موافقة الواقع كما يذكر أهل العلم يعني سببها أن أمور تحصل، ما هي أمور سوف تحصل، هي وقعت لكن لم تقع بالنسبة لنا، وقعت بالنسبة إلى غيرنا، فسرعة النقل يعني تنقل عن طريق هؤلاء أنه وقع في مكان كذا وهذا دليل على أنه راح يحصل عندكم كذا مثلا، مثل هذه الأمور، يعني زلزال يحصل في مكان، بركان يحصل في مكان، الناس ما شافوه ما انتبهوا له، وبعدها راح تصعد الناس راح تشوف الدخان، راح يقول بعد يومين راح تشوفوا دخان عظيمة جدا، ما هو بدأ، فأمور بدأت يعني في مكان بأمور نسبية بالنسبة إلى أماكن أخرى يتناقلها الجن، فيظنها كثير من العامة والجهال أنها من أمور إيش؟ وهي ليست من الغيب، لأنه الغيب نسبي، يعني غيبت عنا أشياء ربما تكون بالنسبة إلى غيرنا غير، ليست من الغيب، هي بالنسبة لنا إيش؟ غيب، وبالنسبة لغيرنا ليست من الغيب. الآن اللي في جيبي أنا أشوفه بالنسبة لي ما هو بغيب، وبالنسبة لكم غيب ما تعرفه. فأنا إذا أعد الآن أقول لك ويشوف هالقرين اللي عندي ويجي يخبرك أنت ويخبر قرينك وقرينك إيش يخبرك، تقول ترى اليوم الشيخ في جيبه كذا وكذا وكذا وكذا، وإن ما كنت صادق قوله خليطة، ولما طلع رح إيش يحصل، هذا ما هو غيب، هذا ليس معنى في الغيب. يعني هناك غيب كثير جدا هو غيب نسبي، غيب بالنسبة للبعض وليس غيبا بالنسبة للبعض إيش الآخر. فهذه هي كهانة اليوم، كهانة اليوم مدارها على الغيب النسبي، ها يتناقلها يعني أولياء أولئك الكهنة من الجن والشياطين فيظنها كثير من الجهال أنها من إيش من أمور. وما دام فلان يعرف الغيب إذن واجب إيش التمسح به، روح نتمسح فيه ونجلس إليه ونصدر عنه ويعظم يعني في بين الناس والعياذ بالله. نعم. هذا ما هو واقع في هذه الأمة في هذه الأزمان. نعم. عن الأشياء الغالبة مما يقع في الأرض من الأخبار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. الله المستعان. نعم. وقد اقترب بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله وعند غيره عند غير الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون فلم يصدقه. وهذه طبعا أعم ولا لا لأنه مجرد الإتيان لذلك يعني حكم طبعا حكم من يدعي الكهانة إن كان يعني يزعم ويدعي أنه يعلم الغيب فهو كافر مثله مثل إيش الساحر تماما يعني لأوجه الشبه اللي بينهم وللادعاء الساحر يدعي أنه أن له تأثيرا والكاهن يدعي أنه يعلم الغيب وكلا الأمرين إيش كفر مخرج ناقل عن الملة. نعم. وحكم أما إذا كان غير هذا يعني لا يقول لك أنا يعني أربط الأمور ويعني أستكشف الأمور فهذا كفر أصغر ما في كلام ما في كلام. حكم من يأتي إلى الكهان والسحرة وغيرهم نقول يعني لا شك هو الكفر واضح جدا أنه كفر أصغر لكن إن كان يعني ربط وصدقهم يعني مجرد الإتيان لا شك أنها معصية عظيمة جدا بل هي كفر أصغر. وأما إذا صدق يعني زاد على مجرد الإتيان والسؤال إيش التصديق فهذا كفر أكبر مخرج من الملة لأن ذاك يدعي علم الغيب وأنت تصدقه أنه يدعي إيش تصدقه في دعواه فهذا يعني أيضا كفر أكبر ناقل عن الملة. طيب ليش مجرد الإتيان والسؤال كفر أصغر ليش ما نقول مجرد معصية؟ احنا نفرق وأهل العلم يفرقون بين مطلق المعاصي مطلق الذنب وكون الذنب ينتقل إلى الكفر الأصغر أنه هذا الذنب يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر في الكفر الأكبر. فكل معصية وكل ذنب كان طريقا إلى الوقوع وإلى الوصول إلى الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهو شرك أو كفر في العمل أصغر واضح؟ طيب ليش وين الطريق؟ كيف يكون طريقا مجرد الإتيان؟ نقول له مجرد تيجي مرة وأنت ما أنت مصدق ماشي؟ بل ذكر بعض أهل العلم قال حتى التردد إن حصل أنك تشك أن صادق ولا غير صادق فيما يقول أيضا هذا كفر أكبر مخرج من الملة. ليه؟ لأنك تتردد في أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب انظر إليها بهذا المنظار كان يحصل عندك تردد أنه في أحد من الخلق قد يعلم وقد لا يعلم الغيب هذا كفر لأن الغيب لا يعلمه إلا له سبحانه وتعالى فكونك تجعله ولو كان في حال تردد لكن احنا نفترض أنك جيت وما شاء الله عندك إيمان وعندك توحيد وتقول لا أنت كذاب وبعدين تجلس عنده إيه تجلس يوم تجلس اثنين تجلس ثلاثة تجلس أربعة إيش يحصل مو سبحان الله وممكن خلال جلسة جلستين يقول أشياء ترى تجيك الفكرة من الشيطان تحصل وتراها رأي العين ثم بعد ذلك يحصل عندك نوع من إما الشك وإما التصديق وكلاهما إيش لذلك مجرد المجيء مجرد الاستماع إلى هؤلاء طريق إلى الوقوع فيه في الشرك الأكبر أو الشرك وكل ما كان طريقا إلى الشرك الأكبر أو الأصغر فهو الأكبر فهو من الأصغر. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود المشقي لأنه ذكر هذا الحديث في الأعراف في مسنده. قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على موعده وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره. نعم. فإن في بعض الروايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم. قوله لم تقبل له صلاة إذا كانت هذه حال السائل فكيف المسؤول؟ الله أكبر، يعني صلاة المسؤول، صلاة إيش؟ الكاهن يعني. نعم. قال النووي وغيره هذا إن كان يصلي، ها؟ بعضهم يصلي، نعم، حريص على الصلاة. معناه أنه لا ثواب له فيها. وين؟ قال النووي وغيره رحمه الله، نعم. معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ولا بد. يعني لم تقبل له صلاة، قال إيش؟ أن الصلاة لا ثواب، نعم. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون. هذا كلام النووي كله رحمة الله، هذا كله كلام إيش النووي؟ أنه لا بد من تأويل هذا الحديث أنه لا يؤخذ على إيش؟ على ظاهره، يعني لم تقبل الصلاة ما ليست على الحقيقة وإنما على المعنى المجازي، نعم. العلة ما هي؟ ليش التأويل واجب هنا؟ قال اتفاق العلماء على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة الصلاة، ما في حد قال إيش؟ عليك الإعادة. لو جاء واحد قال أنا رحت إلى العراف والآن تبت إلى الله عز وجل، ما عاد أروح ولا أصدقه، ايش نقول له؟ لا تقبل لك صلاة ايش؟ 40 40 ليلة 40 يوم. هذا النص واضح جدا، هذا الوعيد. طيب يعني شنو اعيد؟ قال لا يؤمر بالإعادة بالإجماع، هذا محل اتفاق، ونقل كثير من أهل العلم، نعم، نقلوا الإجماع على هذه المسألة أنه لا يؤمر، يعني من أتى إلى الكاهن ثم يعني تاب لا يؤمر بإيش؟ بالإعادة. فالنووي رحمه الله نظر إلى يعني هذا الاتفاق وهذا الإجماع، فقال ما دام لا يؤمر بالإعادة إذن صلاته إيش؟ مجزئة. الصلاة في ذاتها إيش؟ صحيحة مجزئة. طيب كيف يكون لا صلاة؟ قال إيش؟ لا ثواب لها. هذا كلام النووي رحمه الله رحمة واسعة. ولن عند يعني ذكر تفصيل رحمه الله يعني طويل جدا في شرحه لصحيح مسلم وغيره على أنه الأصل في الصلاة أن الإنسان إذا صلاها وأتى بها على يعني على كمالها من حيث شروطها وأركانها وكذا يترتب على هذه الصلاة أمران. يقول الأول الإجزاء، يعني سقوط التكليف عنه وعدم المساءلة، والثاني إيش؟ حصول الأجر والثواب. الأجر والثواب. فيقول إذا أتى الكاهن الأول يعني حاصل له الإجزاء، لكن الثاني إيش؟ يفقده لمدة إيش؟ 40 حتى يصدق في توبته ثم يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا يعني مذهب النووي على الأصل الذي عليه الأمر عند الشافعية وعند الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الحقيقة في عن الإمام أحمد وعن الحنابلة أنه يعني وإن كان لا يؤمر بالإعادة، يقولون أنه عندهم قاعدة أن الإجزاء يعني كونها مجزئة لا يلزم كونه لا يؤمر بالإعادة لا يلزم أنها مجزئة، لا يلزم. نقول إحنا ما نقول يؤمر بالإعادة، لكن أيضا نقول إيش؟ غير مجزئة، أو لا يلزم أنها مجزئة. ما نقول صلاتك غير مجزئة، الأمر بالإعادة ما فيه، لكن لأنه هذه تبنى عندهم على مسألة يعني أصلها الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض إيش؟ المغصوبة. إذا صلى إنسان صلاة صحيحة توضأ فأحسن الوضوء واستقبل القبلة وغيره، وبعدين صلى صلاة 100% على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أرض قد اغتصبها وسرقها، أو في ثوب قد سرقه، يعني ترتبت عليه شيء كثير جدا. فما حكم هذه الصلاة؟ طبعا بنى على المذهب الشافعي ومذهب النووي رحمه الله وجمهور الشافعية على أن الصلاة إيش؟ لكن لا ثواب. شايفين؟ عند الإمام أحمد قال لا، الصلاة غير مجزئة. لذلك نص الإمام أحمد أنه من صلى في أرض قد اغتصبها يؤمر بإعادتها، يؤمر بإيش؟ بالإعادة. لذلك حصل عندهم حتى في هذه المسألة أنها مترتبة على تلك، مترتبة على إيش؟ لأنه النهي الذي جاء أو الفساد الذي جاء ليس في أصل الصلاة ولا في ذات الصلاة، وإنما ليش؟ لأمر خارج عن الصلاة. فهل تفسد الصلاة إذا تلبست فيها ولا ما تفسدها؟ وماذا تفسد من الصلاة؟ تفسد حصول الثواب فقط ولا تفسد حتى إيش؟ الإجزاء. فكأنه لم يصلي 40 مع أنه يصلي، لكن حكمه إيش؟ الغير مصلي. وتجي المسألة الخلافية تترتب عليه إذا مات في ضمن هذه إيش؟ 40. كلام واضح؟ نعم. ولا شك يعني لعل يعني أكثر ترجيح أهل العلم ومشايخنا يعني يرجحون مذهب الإمام الشافعي أنه حتى الصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة يعني تجزئ، ولا يؤمر بإيش؟ بإعادة الصلاة، مع أنه يؤمر بإعادة إيش؟ الأرض. نعم. ها؟ ما في ثواب؟ لا ما في ثواب. ها؟ لا عند الشافعية ما يلزم. لا ما يلزم، إعادة ما يلزم. هل يلزم من أصلي؟ يعني النووي رحمه الله يقول حتى قضية الإعادة، لأن الخلاف طويل جدا يعني بين الشافعية وبين الحنابلة في المسألة هذه، يعني يقول كونه لا يؤمر بالإعادة مو معناه أنه الجرم أخف. أي مو معناه أنه الجرم إيش؟ ما يعني حتى لو أعاد ها تبقى تلك الصلاة اللي صلى هناك إيش بلا ثواب، حتى يتخلص من إيش؟ من تلك المظلمة، وحتى يعني تحصل له فترة الطهارة من الاتيان الى هذا الكاهن، يعني يحتاج فترة حتى يبقى 40 يوم وهو ايش ها يعني يبكي بين يدي الله تبارك وتعالى لا اله الا هو، يعني من شدة الجرم. نعم، مو من خفة ايش الذنب. نعم. فإن العلماء متفقون على من اتى العرافة اعادة صلاة 40 ليلة. نعم. كهذا الاخصى. وفي الحديث النهي عن اتيان الكاهن ولحمه. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يعيد. قال القرطبي رحمه الله يجب على من قدر على ذلك يعني على الكاهن نعم نعم من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. على ذلك يعني على الذنب يعني ينفذ. أعد العبارة. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. كيف يا شيخ؟ أكمل. وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بسجن. ما في كتاب آخر عند غيرك وعند ها؟ قال القرطبي رحمه الله يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. في الأسواق عندك؟ لا لا لا لا لا لا لا المحتسب يقيم، لكن يقيم ماذا؟ يقيم الحدود. من يتعاطى يشترون أشياء من الأسواق. لا الكلام في الكاهن يا شيخ، كلامه في الكاهن رحمه. لا في سقط لائقين 100%، قولا واحدا في كلام ساقط. قال القرطبي رحمه الله يجب على من قدر يعني من استطاع أن على الكاهن يعني عنده قدرة على ذلك الكاهن من محتسب أو غير يعني من حاكم أو ولي ولي أمر أن يقيم الحد، أو نقول لا ما في حد لأن ما في حدود عليهم، أن يقيم على من يتعاطى شيئا من ذلك من التعزيرات. اكتبوا هكذا يا شيخ حتى تستقيم العبارة. يجب على من قدر على ذلك يعني يجب على المحتسب، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ها؟ أو الولي أو الحاكم أو القاضي أو اللي له سلطة وقدر على الكاهن، فواجب عليه أن يقيم. طبعا ما في حدود، لكن المسألة إيش؟ ما في حدود، في تعزيرات مثل ما قلنا واجب أن يعزر في الأول، فواجب عليه إقامة التعزيرات، أن يقيم التعزي أو يقيم على من يتعاطى شيئا من ذلك يعني من الكهانة، يقيم عليه من التعزيرات ها؟ من التعزيرات التي تردعه في الأسواق. أحسن بس سأله في الأسواق إيش؟ لابد، لأن التعزير لابد يكون وين؟ في السوق، مو في بيته. كم يأخذ الأسواق العبيد؟ في لا لا يا شيخ ما له علاقة الكلام في الكهان. لا لا لا أبدا. لا لا لأنه التعزير يعني على أمثال هؤلاء وعلى من يستحق مثلا الجلد ولا التعزير ونقام عليه الحد وليشهد عذابهما طائفة لا شك. لذلك دائما كانت قديما يعني كلام أهل العلم يجيبون المذنب واللي عليه الحد ولا التعزير ولا الجلد وين يجيبونه في السوق يطافوا به في السوق حتى الناس إيش تتنبه ثم بعد ذلك إيش يعزر أو يجلد أو غيره. نعم نعم هكذا العبارة يجب على أنا إن شاء الله أرجع لها بإذن الله وأجي في الدرس القادم. يعني قولوا يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم الحدود الرادعة التعزيرات الرادعة على من يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق هكذا. يعني الواجب على ولي الأمر الواجب على المحتسب الواجب على القاضي الواجب على الحاكم الواجب إذا قدر وتمكن يعني من الكاهن يجب عليه أنه إيش يقيم عليه التعزير الواجب والرادع التعزير وين في الأسواق هكذا. كيف لا من وغيره وغيره يقول يعني شنو يقيم شو معنى يقيم وليش في الأسواق؟ طيب ليش في الأسواق؟ التقييم التقدير لكن ليش في الأسواق؟ يعني إذا أنت تبي تنكر عليه تبي تناصحه سرا ولا في الأسواق؟ ما يصلح. أنا أرجع لها أنا أرجع لها أنا أتذكرها هكذا. أي تفضل. وقال وفي الحديث النهي عن اتيان الكاهن وأهله. أي لا لا هذا هذا غير. لا. هذا مو القرطبي. لا نعم. هذا الشارح. نعم لكن كلام القرطبي يعني محمول على هذا. يجب على من قدر على ذلك أي على النهي عن اتيان الكاهن. يجب على من قدر. كيف؟ أيوة. أي على قدر على النهي عن اتيان الكاهن. لا الكل يستطيع ما في كل طالب علم يجب عليه أن ينهى عن الإتيان للكهن ما في يعني ما في. طيب وبعدين شو يسوي؟ يقيم ما يبغى ذلك يقيم من يعني ينهى عن ذلك في الأسواق وينكر على لا. من يأتي الكاهن أشد النكير. على كل أنا أذكرها كما قلت أن المسألة من استطاع لأنه تعرفون المنكر واجب تغييره يعني باللسان وباليد فإذا تمكن المحتسب من الكاهن واجب عليه أن يقيم عليه إيش التعزير الواجب الرادع وين في الأسواق. وأيضا من الواجب عليه وأن ينكر عليهم أشد النكير. ينكر على من؟ هل ينكر أشد النكير على من ينهون عن الاتيان للكهان؟ على من يأتي قلت الآن يجب على من قدر أن ينهى عن إيش وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجي إليهم جاءت على من يجي إليهم أيضا ينكر على من يأتي إيش إلى الكهان. إذن الأولى الإنكار على الكاهن نفسه والآن جاء الإنكار على إيش على من يأتي الكهان. نعم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور. أنت المحتسب انتبه لا تغتر كونه يصدق في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم. لا تغرك هذه الأشياء والله فلان الناس على بابه بالمئات لا يمكن يضرني ولا أبدا لا تهتم. الكلام هذا كله لمن؟ للمحتسب ممن ينتسب إليهم من العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. على كل أن إن شاء الله أرجع لها وممكن نرجع لها أيضا في التيسير تيسير العزيز الحميد لأننا تعرفون هذا ملخص عن التيسير. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي. طيب خلونا نمشي الحين ونرجع للعبارة إن شاء الله في الدرس إيش القادم. بس الآن المعنى مستقيم. يعني هنا القرطبي يريد أن يبين ما هو الواجب على المسلم المؤمن من محتسب أو آمر بالمعروف وناه عن المنكر أو ولي أو غيره نحو الكهان ونحو من يأتي إلى الكهان. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم الان كلكم عندكم النسخه نفسها. نعم هذه المشكله. لا شوف لو تعددت النسخ. نعم نرجع لها إن شاء الله. عندك المفهم بارز. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى شاعرا فصدقه. شايفين هنا الآن جاءت رواية إيش فصدقه لأنها أمر زائد. نعم. فقد كفر بما أنزل على محمد. هذاك لم تقبل له صلاة إيش؟ وهنا إيش فقد كفر بما أنزل على. إذن التصديق جرمه أكثر من إيش مجرد الإتيان والسؤال. نعم. رحمه الله. وهذا أيضا ذكر على العلم أنه فيه ضعف. لكن الضعف ما هو لأجل يعني شوف الرواية أصلها اقرأ. وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة قال نعم. حائضة يعني من أتى امرأته حائضة. أيوة. أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أو هذه من أتى كاهن يعني من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. ومن أتى امرأة من أتى امرأته حائضة ومن أتى امرأته في دبرها يعني الثلاثة هؤلاء فقد كفر بما أنزل على. السند ضعيف والحديث ضعيف لكن ما يتعلق بالإتيان إلى إتيان المرأة في دبرها له شواهد كثيرة جدا في نصوص أخرى. وما يتعلق بإتيان الكاهن أيضا له شواهد. فيبقى الضعف وين؟ الضعف يتعلق بمن أتى امرأته وهي حائض. نعم. فلا هذا الحديث من السنن حدث منهم هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. هذا المصنف رحمة الله يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله هكذا بيّن المصنف الاسم الراوي وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم على أبي هريرة مرفوعا. نعم. قوله من أتى كاهن قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم. نعم ما في تعارض. ليه؟ لأن ذاك يتعلق فقط بمجرد الإتيان وهذا فيه إيش أمر زائد على الإتيان. الإتيان ثم التصديق والتسليم والإذعان له. نعم نعم صدقه يعني فيما يدعي من علم إيش من علم الغيب. نعم لا يجي اصبر شوي. نعم هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. احنا خلنا نفهم الجمع بين الحديثين بعدين. نعم أما على قول من يقول بظاهر شايفين يقول ما في تعارض. ليه ها؟ ليه ما في تعارض؟ والأول يحمل على أيضا عندنا تفصيل في عندنا كفر دون كفر واضح؟ ها؟ عندنا تفصيل يعني أهل السنة عندهم هذا التفصيل أنه مو كل كفر في كفر دون كفر فيحمل الأول إن كان على الكفر يحمل على كفر العمل وهذا يحمل على كفر إيش؟ كفر الاعتقاد. نعم. أما قوله يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع إنما كانوا يأخذون عن الشياطين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال القرطبي المراد بمنزل الكتاب والسنة انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فلا يقال يخرج من الملة ولا ما يخرج يعني لا يقال يخرج ولا يقال لا يخرج. نعم. وهذا أشهر روايتين عن أحمد. نعم معروف الإمام أحمد رحمه الله عنده أصل عظيم جدا أنه جميع النصوص التي ثبت فيها الوعيد الواجب إبقاؤها على ظاهرها لأن يقول هذا هو المراد ولأن العلة أيضا يعني في المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي استعمل هذه الكلمة قال كفر نقول كفر بدون تفصيل انتهى نسكت نقول كفر إيش ونسكت. وقال في علة أخرى يعني غير أنه يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ ربنا تبارك وتعالى غير هذا لأن هذا أدعى للانزجار وهذا المراد يقول يعني العلة من الوعيد أن الناس تترك إيش تترك الذنوب فتبقى الكلمة وإن كانت كبيرة ها حتى يخاف منها ومن الوعيد فإيش فيحصل الانزجار عن تلك المعاصي والذنوب. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المسألة هذه يعني فيها التفصيل يعني الذي ذكره كثير من أهل العلم قال من جاء إلى الكاهن فسأله معتقدا صدقه وعلمه للغيب فإنه يكفر الكفر الناقل المخرج عن الملة. هذا تفصيل عند بعض الناس. الإمام أحمد إيش يفصل؟ لا قال لا ما يفصل يقول نسكت، يقول ايش؟ نسكت، ما نقول لا كفر ناقل ولا نقول كفر غير ناقل، خليك انت تفهم مثل ما تبي، لان هذا ادعى لايش؟ للانزجار. وقالوا من اتى وساله مجرد الاتيان والسؤال واعتقد انه هذا الرجل يتلقى ما يعني يلقى اليه عن طريق الجن، او انه يبني على يعني تصورات او توقعات او اشياء، قالوا هذا هو الكفر دون الكفر، هذا هو الكفر دون الكفر. لكن الحقيقة الأصل أنه من أتاه وسأله فهو داخل في الوعيد، فعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما دام دخل في الوعيد نبقي لفظ الوعيد كما هو دون تفصيل ما لم يرد تفصيل في الكتاب وفي السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي أعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثل المتوفى. نعم. قال الشارح رحمه الله: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن مثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر وأبي شيبة وخلف، وكان من الأئمة الكفار، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ونفسه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين مرفوع. نقف باقي في الباب. اي والله باقي. أربع أوراق باقي يا شيخ. خلاص نقف ما فيها. يا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. تفضل. قد ايش؟ يوجد مكان السحر العمل مسؤول سواء مشطر مشاطر. أعد من الأول. أقول يعني بعض المسؤولين يسحر العمل. بعض المسؤولين. المسحورين. أيوة. يجهل مكان السحر هذا. يجهل. مكان السحر. أي. في بعض الناس يستهين بعض مكانه. أي حتى يعرف مكان السحر. وهم صدقه يعني. والله. ها. لو كان أصعد على ذاك الجبل في بلاد الهند يروح يصعد؟ المسألة المدار على التصديق. إذا صدق فالحكم معروف، ومجرد الاتيان أيضا الحكم إيش؟ معروف. ما يأتي الكاهن ما يصدق، بارك الله فيك. وهل الكاهن عنده يعني عنده يقين بمعرفة هذه الأشياء؟ ما عنده. ما عنده. اللي هو وين الحديث هذا من معنا؟ لا جبت من كتاب آخر بدي أمشي كل يوم. أي حسن، بارك الله. فما يأتي للكاهن يا شيخ إذا أصيب يعني بالسحر وظهرت عليه علامات أنه مسحور؟ أقول في الأصل الرقى إيش؟ الشرعية. أما أتيان السحرة فلا، يجي في النشرة وغيرها جاء يعني في الطريق. جاء أحد صاحب الجامع قلنا شرب الخمر لا تقبل صلاة 40 جاءت رواية أخرى بأنها لكن نفس النص قال إلا فإنها ترى ونصد عن نقص هذا. جاء أحد الحقيقة مذهب أحمد يعني أحبه إلينا كثيرا، أن الزواج والوعيد يبقى على ظاهره وعلى أصله. يقول له شكل يقول لك خلاص أنا أروح الآن أدخل عنده وأطلعته، يقول لا يقول أروح وشوفه شو يقول لي وبعدين أتوب واستغفر الله عز وجل. توبة ما تكلم، توبة ما تكلم، ما مثل توبة النصارى وتوبة اليهود تتبع لوس ولا تعال مقطع رقبتك ولا لا. لذلك الزواج الحقيقة تبقى يعني أدعى للانزجار لا شك. الناس اليوم بحاجة إلى شد عليهم. حال المصلي في كتبه نقوم بعد 40 يوم هل صلي؟ يؤمر بالصلاة. شو؟ يؤمر بالصلاة. يؤمر بالصلاة مع الخوف العظيم. يؤمر بالصلاة. لا شك صلي. لا شك. ادعاء النور. منازعة الله تبارك وتعالى في مقصد صلي. هذا كان مصدقا وصدقا. كيف؟ كثير نصوص كثيرة جدا. بعدين تصدق أنك صدقت لي أنه يعلم الغيب. كونك تصدق أنه يعلم الغيب. ها؟ الكاهن غير العراف. لا الكاهن والعراف كله يعني. بابه واحد عراف. لأنه ما في كهنة اليوم حقيقية. ما في اتصال، ما في استراق مثل الأول. اي فكلها يعني العرافة والكهانة و طيب كيف صدقتم من المسلمين؟ شفتم يصلون؟ لو قال كيف كيف كيف ادركت انهم مسلمين؟ كيف يصلون؟ هم ادعوا قالوا لك ترى احنا اخوانك من المسلمين وراح صدقوا. وهل الجن يصدقون؟ الحين الجني إذا قال لك أنا مسلم صدق؟ ها؟ في إحنا ما نقول ما لكن هل يصدق؟ يعني من قال أنه مسلم من الجن يصدق؟ إذا يصدق ما تجاوب يدعي يعني ما نصدق إلا إيش؟ من كان ثقة؟ طيب وين الوثوق؟ هل عندك دليل أنه هذا ثقة ما يقول؟ ما عندك جد. وهذا الجن جاي هذا بيكون علاقة بينك وبينه يريد أقوى الناس فكيف وين الثقة؟ المحل ما هو محل ثقة كله. يعني الأصل في الجن أنه كاذب. لا شك الأصل فيه. الأصل فيه. الأصل اللي تصوب الإنس. إيش يبون؟ خليك صادق خليك تروح في ديارك وبلادك وتعبد الله عز وجل حتى تموت. لكن ما دام جاي وبيتصل بهذا الإنسي وبيكون ولاية بينه وبينه وتأثير على الناس وين وين الصدق؟ الموطن كله ليس موطن إيش؟ صدق وتصديق كله إغواء وإضلال للناس الأصل تكريبهم.